Sympa. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات التي تذم البدع وتبين سوء المطلب لأصحابها في الباب الثاني، قال ومنها قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا فارقوا دينهم. وفسر عن أبي هريرة أنه الخوارج ورواه ابن أمامة مرفوعا وقيل هم أصحاب الأهواء والبدع. قال ووضع عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا لأن هذا شأن من ابتدع حسب ما قال إسماعيل القاضي وكما تقدم في الآية الأخرى. ومنها قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. عن ابن عباس أن لبسهم شيعا هو الأهواء المختلفة. ويكون على هذا قوله ويذيق بعضكم بأس بعض تكفير البعض من بعض حتى يتقاتلوا كما جرى للخوارج حين خرجوا عن أهل السنة والجماعة. وقيل معنى أو يلبسكم شيعا ما فيه الباس من الاختلاف. وقال مجاهد وابو العاليه ان الايه لامه محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابو العاليه عن ابي بن كعب ان اربع ظهروا في التالي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنه فلبسوا شيعا وليقوا بعضهم بعض الامر وبقي اثنتان فهما ولا بد رابعتان الخصم تحت اظهركم المسقوط من فوقهم. وهذا كله صريح في ان خلاف الاهواء مفهوم غير محمود. لان خلاف الاهواء مفهوم غير محمود ومفهوم غير محمود. وفيما بين امرين قول الله تعالى ولا يزال المختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال المختلفين انهم اهل باطل الا من رحم ربك قالوا ما من حق ليس فيهم خلاف. وفي عن طرف المشركين انه قال وكانت الاهواء كلها واحده قال القائل على الحق فيه. فلما تشاعرت وتفرقت عرف كل يعلم ان الحق لا يفرق. وعن كلمه هؤلاء يزال المختلفين يعني في الاهواء الا من رحم ربك قالوا اهل السنه. ونقل ابو بكر ابن ثابت الخطيب عن سوره عبد الرحمن قال كنت جالسا عند الحسن ورجل خلفي قائم فجعل يامرني ان اساله عن قول الله ولا يزال المختلفين الا من رحم ربك قال نعم ولا يزالون مختلفين على اديان شتى الا من رحم ربك فمن رحم غير مختلف. وروى ابن عمر بن عبد العزيز بن انس ان اهل الرحمه لا يختلفون. ولهذه الايه تصل ياتي بعد ان شاء الله في البخاري عن عبد بن مصعب قال سالت ابي عن قول الله تعالى أن نبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحمولية قال لا هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم والنصارى فكذبوا الجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحمولية الذين ينظرون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم بالفاسقين. وفي تفسير سعيد المنصور عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أهم الحمولية قال لا أولئك أصحاب الصوامع ولكن الحمولية الذين قال الله فلما زاغوا أزاغ الله بهم. وخرج عبد الخليل في تفسيره هذا معنى بعض الاخر عن مصعب السعيد فتعالى هذه الايه قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الى قوله يحسن صنعا قلت اهم الحوليه قال لهم اليهود النصارى اما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى كفروا بالجنه وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب ولكن الحوليه الذين يكون عهد الله بعد ميثاقه ويرضون ما امر الله به ان يوصل ويحسن ويحفظ. ففي هذه الروايات عن سعيد بن وقاص رضي الله عنه ان قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه الايه يشمل اهل البدعه لانها الحضره اجتمعت فيه هذه الاوصاف التي ينقض عهد الله وقطع ما امر الله به ان يوصل ويحسن ويحفظ. فالاول بانهم خرجوا عن طريق الحق بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم تاولوا فيها التاويلات الفاسده وكذا فعل المبتدع وهو باب الذي دخلوا منه. والثاني لانهم تصرفوا في احكام القران والسنه هذا التصرف فهل يحرر غيرهم من الخوارج بطلوا قوله تعالى ان الحكم الا لله عن قوله احكم به وعلمهم وغيرها وكذا فعل سائر المبتدع حسب ما ياتيه من حول الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى الله بعد نسال الله عز وجل ان يقبل العلم النافع والعمل الصالح. هنا في عند قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الشيعة هنا بمعنى الفرق ربما مر بنا ما سبق ان كلمه الشيعة لها عده اطلاقات كما ذكر ذلك ابو الفرج بن الجوزي في كتابه الوجوه النظائر. المقصود ان من معاني الشيعة الفرق كما في هذه الايه وكانوا شيعا اي كانوا فرقا. في هذا المقام ينبه شيخ الاسلام تيم رحمه الله في غير موطن الى ان في تلازم بين اتباع السنه وبين الاجتماع كما ايضا في المقابل ثمة تلازم بين الابتداع والفرقه. وهذا معنى قرره شيخ الاسلام في غير موطن وهو يؤكد ما جاءت به نصوص. يقول شيخ الاسلام رحمه الله متى ترك الناس بعض ما امرهم الله به وقعت بينهم العداوه. فسدد بقوله تعالى ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه. وهذا امر مهم يا اخوان للاسف الشديد الذين يعني يظهرون شعار اجتماع المسلمين ووحده المسلمين انقدح في ذهنهم او في ذهن كثير من هؤلاء انه لا يمكن ان تتحقق هذه الوحده الا بان يتنازل اهل السنه على سبيل الخصوص على ثوابتها. وهذا كلام مردود لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه القدريه. فهذا لا ليس مشروعا ولا مقدورا. فاذا اريد لاهل الاسلام اذا اريد الاجتماع لاهل الاسلام فالذي يجمع هو ان ياخذ هذا الدين كله. هذا كان قرار عليكم في الفتاوى الثالث 21 و400. وايضا شيخ القاعده بعنوان القاعده في الجماعه والفرقه. الجماعه والفرقه في الجزء الاول صفحه 12 منها قوله رحمه الله سبب الاجتماع والالفه جمع الدين والعمل به كله وهو عباده الله وحده. وسبب الفرقه ترك حظ مما امر العبد به كذا في الفتاوى الاول صفحه 17. وقال ايضا كل من كان عن السنه ابعد كان التنازع والاختلاف بينهم في مقولاتهم اعظم. يعني في تلازم، في يعني تلازم طريقي، كلما أشخاص كان أبعد عن السنة كلما كان الخلاف بينهم أشد وأعظم. كذا قال في الدرء الأول صفحة 57 و100، وأيضا قرر هذا المعنى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 40 و800. هنا في قول أبي العالية عن أبي قال هن أربع ظهرت اثنتان بعد وفاة سلم. طبعا أنا سآية العام قول تعالى قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، لما نزل قول تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهي كما في صحيح البخاري، ثم لما قال تعالى أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما جاء قول تعالى أو يلبسكم شيعة قال عليه الصلاة والسلام هذه أهل، أو كما جاء في الحديث. هنا في قول عليه الصلاة والسلام في قول الأثر عندنا قول أبي العالي عن أبي قال ظهرت اثنتان بعد وفاة سلم ب 25 سنة، يعني في سنة كم؟ سنة 36 و 37، وهي العام الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه، وتزامن معها قبلها وقعت قتل عثمان سنة 35 كما أخبر، وجاءت بعدها معركة الجمل وصفين في 36 سنة 37، فهو إشارة إلى مقتل عثمان وما جاء بعده، وهي فعلا فتنة عثمان رضي الله عنه قتل عثمان، يعني كان فعلا ظهر بعدها البدع، فبعد مقتل عثمان ظهر الخوارج وظهر الشيعة كما هو معروف. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله في مخرج البخاري يقول وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا، إذا وقعت هذه الفتنة لم يكن أحد من أهل بدر موجودا. قال ثم وقعت الفتنة الثانية ويعني بها الحرة، الحرة لما استبيحت المدينة في عهد يزيد سنة 63 للهجرة، قال فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا. والذي هم من هنا أن الفتنة الأولى اللي هي مقتل عثمان ظهرت خوارج الشيعة، والفتنة الثانية اللي هي الحرة يكون ظهرت إيش؟ القدرية والمرجئة، وهذه الفرق الإسلام يذكرها اللي يسمونها إيش؟ الفرق الأربعة الكبار، الخوارج والشيعة، ثم بعد جاءت القدرية هي المعتزلة والمرجئة. الذي هم في أثر سعيد رحمه الله ما كان عليه سلف من الأوائل من الاحتفاء والإجلال لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما يقول هنا أن الفتنة الأولى وقعت فلم تبق من أصحاب بدر أحد، وهذا يعني جاء ما يعني ما يدل عليه حديث صحيح قول عليه الصلاة والسلام أصحابي لما قال النجوم أنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، والصحابة كذلك هم أمنة بهذه الأمة، فإذا ذهب الصحابة أدى هذه الأمة ما توعد. هنا في أثر عمر بن العزيز رحمه الله ومالك لما قال إن أهل الرحمة لا يختلفون، هم نعم لا يختلفون اختلافا يؤدي إلى فرقة، لكن الاختلاف السائر يقع. وشيخ الإسلام له رسالة أو قاعدة بعنوان قاعدة تصويب المجتهدين وتخطيئتهم وتأثيرهم، هذه الفتاوى 19، وسبق المرة بكم شيء من ذلك في قضية يعني هل يقال هل كل مجتهد مصيب ومعنى الإصابة إن نريد بالإصابة عدم التأثير، معنى فكل مجتهد مصيب، أما نريد بالإصابة موافقة عين الحق فالحق ماذا؟ الحق واحد، الحق واحد لا يتعدد. يقول شيخ الإسلام في الاقتضاء إن حصل نزاع بينهم لم يجد ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل المصيب هو إدغال والمخطئ له أجر واحد، فأهل الحق قد يختلفون لكن اختلاف سائغ، وهذا الاختلاف لا يجب فرقة ولا عداوة. كذا قال في الاقتضاء الثاني صفحة 40 و800. هنا قال الإمام الشاطبي رحمه الله وفي البخاري عن مصعب قال سألت أبي، أمر بنا أن مراد به سعد بن أبي وقاص، فمصعب بن سعد بن أبي وقاص يسأل أباه سعد، إلى أن قال سعد رضي الله عنه قال أما النصارى فكذبوا بالجنة، النصارى كذبوا بالجنة، هذا جاء ما يبين من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. قال رحمه الله إن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح، الأكل والشرب والنكاح في الجنة، يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، ومقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح. إن كلامهم الفتاوى الرابع صفحة 13 و300. الذي يهمنا من هذا الكلام أن النصارى يقرون بمعاد الأرواح، يقرون بمعاد الأرواح ولا يقرون بمعاد الأجساد. الأثر الذي يليه أيضا عن سعد لما قال عن آية الكهف الذين ضل سعيهم قال أولئك أصحاب الصواب، جاء عند الحاكم قال هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم بالسوارب، فالمعنى متقارب. طيب ما وجه خسرانهم كما ذكر عليكم؟ قال تعالى قل هل نبيكم بالأخرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وجه خسران كما قال أبي الجوزي رحمه الله فيما نقله الحافظ بن حجر قال وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل فابتدعوا فخسروا الأعمار والأعمال، فخسروا الأعمار والأعمال. هذا في الفتح في الثامن صفحة 26 و400. ثم جاء الكلام عن إيش؟ تفسير هذه الآية قل هل نبيكم بالأخرين أعمال. الأثر الذي يليه لما قال بعدها رحمه الله ففي هذه الرواية عن سعد أن قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه لا يشمل البدع، قال لأنها الحوراء، وهذا الحوريين من خوارج كما الآخر، قال اجتمعت فيهم هذه الأوصاف، الأول لأنهم خرجوا عن طريق الحق لأنهم تأولوا فيه التأويلات الفاسدة وكذا فعل المبتدع. كلام الشاطبي رحمه الله يتفق مع كلام القيم تماما مع كلام شارح الطحاوية. وسبق أن مر بكم في كلام ابن العز لما ذكر التأويل الفاسد قال وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض إلا للتأويل، والقطع الإمام إلا للتأويل، والوقعت الحرة بالتأويل. ولهذا ابن القيم أيضا قرر هذا المعنى في الصواعق فعقد هذا الفصل بعنوان خراب العلم وفساد الدنيا والدين، وأن سببه إيش؟ فتح التأويل الفاسد. وقال أيضا رحمه الله التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بنصوص وسوء الظن بها. يعني لاحظ الآن التأويل مثل الصفات يجمع الأمور الأربعة أن فيه ماذا؟ فيه تشبيه وفيه تعطيل وفيه تلاعب بنصوص، والأمر الرابع سوء الظن إيش؟ بهذه النصوص. هذا كله كلام طيب رحمه الله في الصواعق الجزء الأول. هنا لما قال رحمه الله عن الخوارج أنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة. نعم تصرفوا في أحكام القرآن بسبب العلل، لكن السنة يعني العبارة فيها شيء من التسامح، وإلا معروف عن الخوارج كما قرر الشيخ الإسلام غير موطن أن القوم يعني هم جهال بالسنة، هم يأخذون بظاهر القرآن ويتركون السنة. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله قال عنهم أن الخوارج ينتحلون الكتاب، ينتحلون القرآن، والشيعة أو الرافضة ينتحلون آل البيت. فالمقصود أن الخوارج أنهم يعني بدعتهم ناشئة عن جهل، وهذا جهل جهل بالسنة، جهل بالسنة هذا واضح بين. والأمر الآخر يعني أنهم دعوا القرآن عظيم، حتى احتجاجهم بالقرآن كما ألمح الشاطبي هو أنهم يحتجون بها ويتركون الأخرى، يحتجون قوله تعالى إن الحكم إلا لله، يحتجون بها على تكفير علي رضي الله عنه ويزعمون علي حكم الرجال إلى آخره، ويتعامون عن قوله تعالى يحكم به لو عدل. هو أدلة النظر على أصول الكتاب. أنا شاهدت هذا التام. قد يكون من باب تثنيل الاستدلال بهذا الدليل. يقول مثل كلمة الدين رحمه الله قال معلم الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق بالبيان وأنصح الخلق بالخلق فيما نقول إنسان حقيقة العلم بالحق يكون القدرة على إنكم من بغضته له. ذلك من الدليل ببيان من الشهادات كاملة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلها وأنه أفصح الخلق وأنه أصحه. وأعلم. ما تبغى من اللونين؟ أبو يوم من؟ مجموعة 17. 17. طيب صفحة. 29. قال قال الله رحمه الله تعالى ومما روي عن عمرو بن خالد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان غيلان قد يكون في قدره بعد اليه حجب وغيلان ثم ادخله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي يراني عنك؟ قال عمرو بن خالد اتركت اليه الا يقول شيئا فقال نعم يا امير المؤمنين الله عز وجل يقول هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا انا خلقنا الانسان مخرجا من شجره الدليل بانه سميع بصير انا بناء السبيل اما شاكر اما كفور. قال عمر واقرا اخر الصوره وما تشاءون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما يخرج من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال اقول قد كنت اعمى فبصرتني واصمت اسمعتني وظلمت هديتني. فقال عمر اللهم ان كان عبدك غيلان صادقا والا خصمه. قال امسك عن كلام القدر فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وافضت خلافته الى هشام تكلم في القدر فبعث اليه هشام فقطع يده فمر به رجل والذباب على يده فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر. قال كذبت لعن الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث اليه هشام فصلحه. والثالث لان الحوليه جرد السيوف على عباد الله وهو غايه فساد الارض وذلك في كثير من اهل البدع شائع وسائرهم يفسدون بوجوه من ايقاع العداوه والبغضاء بلا نفس. وهذه الأوصاف الثلاثة تقضيها الفرقة مثل ما عليه الكتاب والسنة قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وكقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا وشبه ذلك. وفي الحديث إن الأمة تتفرق على دول المسلمين فرقة وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضا فقد وافق أبا بكر المعنى المذكور. ثم فسر سعد بن القاسم رواية سعيد بن مسعود أن هذه التفسير تزيغ الحاصل فيه وذلك قوله فلما أزاغ الله قلوبهم وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية فكأنه رضي الله عنه أدخل الحرورية في الآية بمعنى وهو الزيغ في إحداهما والأوصاف المذكورة في الأخرى لأنها فيه موجودة. فآية الوعد تشتمل بلفظها لا تصيح الوعد لا ويكون الوعد المحرقة فلا ولا في آية في الوعد قرناها أي وعد أي آية يقول الله الذين يكون معهنا بأي خير وكذا وهم لنا أزاها البقرة وهي فرعنا. قال فآية الوعد تشتمل بلفظها لأن اللفظ فيها تصدر عموما لغة وإن حملناها على الكفار خصوصا فهي تعطي أيضا فيه حكم من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة حسب ما هو مبين في الأصول. وكذلك آية الصفر لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام ومن هنا كان سعد بن سليم الفاسقين عن الحورية لأن معنى الآية واقع عليهم وقد جاء فيها الله لا يهدي القوم الفاسقين والزيغ أيضا كان موجودا فيهم فدخل في معنى قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدعة بالحورية بل تعم كل من اتصل بتلك الأوصاف التي أصول الزيغ وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وإنما خسر سعد الله من حوله لأنه إنما سئل عنه وإنما سئل عنه خصوص الله لأنه طول من ابتدع في دين الله فلا يقتضي ذلك خصيصا. وأما الآية المسؤول عنها أولا وهي آية الكهف فإن سعدا نفى أن تشمل الحولية وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسر في الأحسنين أعمال بحولية قراءة. فروى عبد المحمد عن أبي بكر رضي الله عنه قال قام سعد بن كواء إلى علي فقال يا أمير المؤمنين من الذي يضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسنون أن يحسنون صنعا؟ قال منهم أهل حورة وهو أيضا مقوم في تفسير سفيان الثوري وفي تابع ابن وهب أنه سأل عن الآية فقال له ارقى إلي أخبرك وكان على المنبر فرقى إليه درجتين فتناوله بالعصا كانت في يده فجعل يقلب بها ثم قال له اعلم انت واصحابك. وخرج عبد المحيي ايضا عن محمد بن جبير بن مطعم قال اخواني رجل بن هود ان علي خطب الناس بالعراق وهو يسلم فصاحب ابن كواء من اقصى الناس فقال يا اخي من افسد الاعمال؟ قال انت واصحابك. فقتل ابن كواء يوم الخوارج ونقل بعض اهل التفسير ان ابن كواء ساله فقال انتم اهل حوراء واهل الرياء والذين يحبطون الصنيعه في البناء. الروايه الاولى تدل على ان اهل حوراء بعض مشكله على ان اهل حوراء بعض مشكله الايه. ولما قال سبحانه وتعالى الذين قد سالوا في حياه الدنيا فوصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء دل على انهم مسلمون في اعمالهم هم كانوا من اهل الكتاب او لا من حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا من اهل الضلال وسياتي شرح ذلك بعملها. فقد يجتمع التفسيران للايه تفسير سعيد بأنهم يهم النصارى وتفسير علي بأنهم أهل بدعة لأنهم قد اتفقوا على الابتداع، ولذلك فسر كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ماهي عليه، وهو تأويل كفر. فاستمع إلى الآيات الثلاث على ذم البدعة وأهلها، وأشعر كلام سعد بن أبي وقاص بأن كل آية اختبرت وصفا من أوصاف مبتدعة، فهم مقصودون بما فيها من الذنب والخزي وسوء الجزاء إما بعموم النقد وإما بمال الوصف. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتاب في كتفه فقال: كفى بقوم حمقى وقالوا لا، كفى بقوم حمقى وقالوا لا، أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب إلى غير كتاب، فنزلت أول من فيه أن أنزلنا عليه الكتاب ويتلى عليهم. وخرج أبو بكر على الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أزمتي ليس لوني ثم تلا هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إلى آخر الآية. وخرج هو وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من قول الله: علم نفس ما قدمت وأخرت، قال: ما قدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من سنة يعمل بها من بعده. قال: وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير، فروي عن عبد الله قال: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من بعده أو من بعدها، فإن له بزاعة من عمل بها لا ينقص ذلك من غير شيء، وما أخرت من سنة ست أحكام أبي تلوز من عمل بها لا ينقص ذلك من شيء، أخرجه من بعض غيره. وجعل سفيان بن عيينة وأبي خيار وغيرهم أنهم قالوا: كل صاحب بدعة أو فرية دليل، وسدلوا بقول الله تعالى: إن الذين اتخذوا من العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وذلك في الجنة دليل. وخرج أبو بكر بن جاهل يقول: لا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يقول: ما قدموا من خير وآثارهم التي قوى الناس بعدهم نقلها. وخرج أيضا بن عون عن محمد بن سيرين قال: إني أرى أصعب الناس حدثا أصحاب الأهواء، قال ابن عون: كان سيرين وأنا من آلهة أصحاب الأهواء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أيضا أنهم يخوضون في حديث غيرهم. ويقرأ أهل يعتمد الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء، فقال: والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تبتلي أدلاني جوابة المخازي أحب إلي بأن يجاورني رجل منهم، ولقد دخل في هذه الآية: هم لا يحبون ولا يحبون ويقتلون الكتاب كله إلى قوله: إن الله عليم بذات. والآيات المصريحة المشيرة إلى ذنب النهي عن ملابس الأحوال كثيرة، فلنقتصر على ما ذكرنا فيه إن شاء الله، ونرجو من يتعب الشفاء بما في الصدور. هنا في مناظرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه غيلان الدمشقي غيلان القجري، الإمام ابن بطل رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى عقد بابا مفردا في سيرة عمر بن عبد العزيز مع القدرية. وغيلان هنا هو من رؤوس القدرية ممن ينفون القدر، وأيضا ذكر ابن بطل رحمه الله في الإبانة الجزء المتعلق بالقدر الجزء الأول الجزء الثاني أن غيلان أخذ عن المعبد، أخذ عن معبد الجهني، وكما جاء في صحيح مسلم أول من تكلم في القدر ومعبد الجهني. الذي يهمنا هنا في هذا الباب انظر احتجاج غيلان، فاحتج بأول سورة، سورة الإنسان، ويبدو أنه نشبهته في أي آية: إما شاكر وإما كفر، باعتبار أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أكمل حتى جاء قول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقال: كما هو عندنا، قال: قد كنت أعمى وبصرتني. وهذا يعني يبين ما سبق أن مر بنا في غير موطن ما عليها البدع من بثر النصوص والاحتجاج ببعضها وترك بعضها. والإمام ابن بطة أورد أثرا في هذا الباب عن محمد بن كعب القرظي في شأن القدرية وينطبق على حال غيلان، فقال: يقول محمد بن كعب القرظي عن القدرية: يقول: وددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم في قدرية، وأنهم أتموا آية في كتاب الله، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها. هذا قال في الإبانة في جزء القدر الجزء الثاني صفحة 11 و 200. قال أحمد رحمه الله قال: ولأن الحرورية جرد السيوف على عباد الله. نعم، الخواجة صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعونها الأوثان. ولهذا كما ذكر ابن حزم رحمه الله في البصل أن أهل البدع ومن الخوارج لم يخلفوا شيئا من الخير، لا فتوح ولا عمران، بل شر وفساد. وكذا أيضا قرر شيخ الإسلام أن البدع لا يخلفون إلا الشر والفساد، كما جاء أيضا في الدار الخامس صفحة 65، وذكر ابن حزم في البصل أيضا في الخامس صفحة 98. قوله رحمه الله: وذلك في كثير من البدع شائع، قضية تجريد السيف، لكن كل بحسبه. وهذا المعنى الذي قرره الشاطبي أيضا قرره شيخ الإسلام بكلام قريب من هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية: كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة، إذا كان القدرة، يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم، كما يفعل الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية. لكن في من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفيه، إما بسلطانه وإما بحيلته، ومع العجز يشبهون المنافقين، لأن البدعة مشتقة من الكفر، والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار. هذا بعض كلام رحمه الله في التسعينية الجزء الثاني صفحة 98 و600. لكن الشاهد لما قال: لكن فيه من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفه إما بسلطانه وإما بحيلته. يعني كما تجد مثلا عند طوائف الروافض والطوائف الباطنية، فإذا لم يكن لهم مثلا يعني طائفة ممتنعة فتجد يعني جملة من أهل السنة نجد أنهم يقتلون عن طريق غير هؤلاء الأنجاس. هذا أمر. هنا في قوله تعالى عن لما زاغ وزاغ الله قلوبهم، مر بنا أن الشيخ الإسلام رسالة طويلة طبعت مفرده وهي موجودة في المجموع في الرابع عشر التفسير اللي هي حسنة وسيئة. الشيخ قرر بأدلة كثيرة جدا أن الحسنة يعقوبها حسنة والسيئة يعقوبها سيئة، وأن الحسنة الثانية هي طاعة من جهة وهي جزاء ماذا؟ الحسنة الأولى. فعندك هنا في الآية الكريمة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ هذه سيئة أعقبت سيئات أخرى، وهذه السيئة الأخرى يتبع فيها نظر أنها معصية من جهة، وهي أيضا عاقبة وجزاء السيئة الأولى. وهذا يبين واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فالبر حسنة دانية واجتمع فيه حسنة، سواء من الحسنة اللي هي الطاعة أو الحسنة اللي هي النعمة وعاقبة الحسنة الأولى. هذا يدل القرآن في السنة كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله: ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل. يعني عندنا الآية فلما زاغوا في العمل هنا العمل زيغ يعني أعقب جزاء وعاقب ويش أزاغ الله قلوبهم. ثم ورد الآية الكريمة فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم، وأيضا هذا يعني كما أيضا ورد الحكمة نفسك إلا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا الفتاوى الثامنة صفحة 220 و200. قال بعدها: فكأنه رضي الله عنه أدخل حرورية في الآيتين بالمعنى، وهو الزيغ في إحداهما والأوصال المذكورة الأخرى. الأخرى اللي هي إيش؟ آية إيش؟ آية آل عمران. آية آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال فآية الأخوان بون زمان الخير أنا فعلا ما أثبت المحقق شيء مشهور مخشي لأن ما في ظلم معدن آية واحد حتى تحت صح لا. فهو يبدو أن اللبس اللي وقع عند الشيخ مشهور لما جاءت آية الذين ينقضون عهد الله ظن هذه في الوقعة، وإنما أراد الشاطر اللي فيه في الرعد. فالتصريح كما هو في سائر النسخ اللي هو إيش؟ فآية إيش؟ آية الرعد. إلى أن قال هنا: وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية لأنه إنما يسير عنهم لأنهم أول من تلك. نعم مر بنا مرارا أن الخوارج يقول هذا أول خلاف وقع في هذه الأمة في مسألة الفاسق الملي. أشار في كلامه قبله لما قال: ومن هنا يفهم أنها لا تخص من أهل البدع بالحرورية بل عن كل من تصل بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ، وهو الميل على الحق اتباع الهوى. فهذا ملحظ مهم من الإمام الشاطبي أن البدع سموها الهوى، وهذا لاحظ الآن الخوارج سماهم بعض الصحابة كما سماهم بالفاسقين. يعني بعض الصحابة كيف الخوارج عنهم أنهم فسقة وهم يعني يجتهدون في العبادة اجتهادا حتى أن الصحابة يحقروا أصحاب صلاتهم أمام صلاتهم إلى آخره، لكن نعم هو فسق، هم خارج عن الطاعة، خارج عن السنة. فيقال عنهم أنهم فساق، ويقال عنهم عموما أهل البدع يقال عنهم أهل الهوى. فالخلاص أن ضلال من ضل وابتداع من ابتدع وسبب الهوى، فمستقل ومزيل. فهذا يعني يجعل الإنسان دائما عليه أن يجاهد نفسه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في أيام المحن وكثرة البدع وكثرة الفتن والتقلبات، أن يعني أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى أن يوفقه لزوم السنة. ولا سيما كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن النفس نفوس البشر يعني لديها مسارقة كما يعبر الشيخ مسارقة في الانفلات والتحلل من الشريعة، والنفوس فيها كبر تريد أن تخرج عما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف أبو عثمان النيسابوري قال: ما ابتدع أحد بدعة إلا لكبير إيش في نفسه صلى الله عليه. بل من طريق الشيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب الذي أخرج أخيرا يوم الاعتراضات المصرية في الدولة الحموية أورد يعني كيف أن الهوى ما ينفك عن أحد صلى الله عليه وسلم، فذكر النزاع هل يقال عن الفقهاء أنهم الهوى؟ الفقهاء لا، أورد هذا النزاع ذكر قولين منهم من قال من أثبت فقال: هل يسمى الفقهاء من الهوى؟ قال: لا. قال: والتحقيق أن غالبهم له هوى، ما أحد ينفك عن الهوى، أن غالبهم لهم هوى لكن ليسوا من الهوى المطلقة الفارقة للسنة والجماعة. لكن أهل الهوى بهذا الإطلاق هم البدع، لكن مع ذلك لا ينفك هؤلاء الفقهاء من إيش؟ من هذا الهوى. كذا قال رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 99. هنا لما قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين لما قال عن الكوكب: قال: أنتم أهل حرورة وأهل الرياء والذين كذا ضبط المحقق والذين يحبطون الصنيعة بالمنة. يعني ويحتمل على ما ضبط المحقق يحبطون الصنيعة بالمنة باعتبار أن الخوارج يحبطون جميع الطاعات إيش بمطلق المعاصي، إذا كذلك يحتمل هذا يحبطون الصنيعة ما يصنع الإنسان ما يعمله بالمنة. ومن المعلوم سبقا مر بكم أن الحبوط يكون مطلقا قد يكون مقيدا، والحبوط المطلق هو الكفر الذي يحبط جميع الطاعات، والحبوط المقيد هو أن يحبط العمل الذي اقترن به. فقول تعالى: ان يحبط فلا يحبط العمل فلا يحبط مطلق، لكن الحبوط المقيد هو مثل ما جاء في الحديث: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، او من ترك صلاه العصر فقد حبط عمل. او قول عائشه رضي الله عنها في شان زيد: اخبر زيدا بانه ايش ابطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا الذي يحتمل الله اعلم ان قول علي رضي الله عنه: والذين يحبطون الصنيعه بالمنه، ما عند الخوارج من قضيه ايش تكفير العصاه واحباط جميع طاعات بايش بمجرد مطلق العصر. ايضا في احتمال اخر يمكن يعني يذكر في هذا المقام ان اهل البدع نسال الله العافيه عندهم هذا الغرور وعندهم هذا العلم، وهنا قال: وأهل الرياء والذين يحبون الصنيعة بالمنة. وهذا الأمر نبه عليه الحافظ، نبه عليه العلامة بالوزير. فابن الوزير الإيماني في كتابه كتاب الحق على الخلق يقول: من أخلاق أهل الضلال، من أخلاق أهل الضلال أنهم أشد عجبا وتيها وتهليكا للناس. أشد عجبا وتيها وتهليكا للناس. سبحان الله، عكس أهل السنة. أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، أما هؤلاء لا، أشد الناس عجبا وتيها وتهليكا للناس. كذا قال في كتاب كتاب الحق صفحة 26. طيب لما قال رحمه الله فاجتمعت آيات ثلاث. طبعا الآية الثلاثة عندنا آية الأمر فيهم واضح: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وآية آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ. طيب الآية الثالثة تحتمل هذه ذكر المحقق ولا وجدت آية أكثر من آية صح؟ لا جاءت عندنا سم ذكر البقرة الذين يحفظون عهد الله بالكهف والصدق يعني عندنا جاءت أكثر من آية في ذم لا ولا إذا كان مقصودة يعني الآية تتكلم عنها ساعد وعلي فلي آية اللي عندنا آية كهف قل نبيكم نصير عمالة عندنا آية إيش فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم طيب آية ثالثة آية لا أصل الذين يقولون لا من آية الرعد أصل ما نقع في النبس نقع في شوشو آية الرعد ما يمكن تصير آية العمران إيه لأن من هنا حملة على آية العمران سم سنة تدل على صيغ يعني آية الصف آية الرعد يعني عندنا آية عندنا آية نقول آية العمران أصل التكتيم عندنا آية الرعد وآية الصف وعندنا آية الكهف لكن ما الشخص بالآية الثلاثة يعني وش يعني سبعد منها هذا كنت أمره فيها لأن كل سبعة مرات طيب لما قال هنا عند كلام أبي قلابة عند آية الذين اتخذوا العجلة قال قال كل صاحب بدعة وفريه ذليل هذا المعنى سبق مر بنا في كلام شيخ الإسلام كثيرا يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى أن أهل البدع عليهم الدين والصلاة حتى لو كان لهم شوكة وغلبة وسلطان قال رحمه الله وهكذا الرافضة لا يتصور قط أن مذهبهم يروج على أهل مدينة كبيرة على أهل مدينة كبيرة من مدائن المسلمين فيها أهل علم ودين حتى أن طاهر لما كانت مع الويديين كانوا يظهرون التشيع لم يتمكنوا من ذلك حتى منعوا من فيها من أهل العلم والدين من إظهار علمهم وما هذا فكانوا خائفين من سائر مدائن المسلمين يقدم عليهم الغريب فيكتمون عنهم قولهم لأنهم أهل فرية وكذب ثم أورد الآية الكريمة الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجد الكريم وقالت أهل القلابة هذه في كل مفترد هذا ما ذكر الشيخ المنهاج السادس صفحة 79 و100 وجاء أيضا شرح مقاتل القلابة أيضا بالاقتضاء الثاني 51 و700 ولهذا تجد الذين نصروا السنة هذه من يعني مما يعني من يعني بركة اتباع السنة ولزومها يحصل له ذكر الحسن والثناء طيب وعكس وهذا مقاس أبي بكر بن عياش لما قال أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم قال لأن أهل السنة نصروا قول النبي عليه الصلاة والسلام فكان له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك وأما أهل البدع فشنأوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبغضوا فكان له نصيب من قوله تعالى إن شانئك ولا أبتر هذا معنى أيضا قرر شيخ الإسلام في الفتاوى السادس عشر صفحة 26 و500 وهذا يعرف من زيادة في الدين وابتداع في الشرع عظيم الخطر قال علماء الله عنه كانت تغيب قيمة في باب الدولة وذلك أن يزعل المخلوق يوجد من ذلك على فما ظنه بتغيير ما هو خبر عن صفات المعدود قال المولى رحمه الله تعالى فصل الوجه الثاني من نقل ما جاء في الأحاديث المقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة تكاد تفقد الحصر إلا أن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي ويتحرى في ذلك بحول الله وأقل وصحح من ذلك قال صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية المسلم من عمل العمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحديث أدى علماء أصول الإسلام لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام في ذلك ما كان بدعة أو معصية وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة في رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحب الله من يهدي الله مثل ما يقول أن يهدي الله ولمن لهم بهم فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وفي رواية النساء كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة وأن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول إنما هما فتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وفي لفظ غير أنهم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار وكان مسعود يخطب بهذا كل خميس في رواية أخرى عنه إنما هما فتان الهدي والكلام فأفضل الكلام وأصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا لا يتطاولن عليكم أو تقصوا قلوبكم ولا يهينكم الأمل فإن كل ما هو آتي قريب ألا إن بعيدا ما ليس آتيا وفي رواية أخرى عنه أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون الآتي وما أنتم بمعجزين وروى ابن ماجه مرفوعا عن المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة والمشهور أنه موقوف على ابن مسعود وفي صحيح حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وفي صحيح أيضا عن علي الصلاة والسلام قال من سن سنة أخيه فاتبع عليها له أجره ومثل أجور من يتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شريف فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من يتبعه غير منقوص من أوزار شيئا أخرها كبير وروى الترمذي وأيضا صححه أبو داود وغيره عن العراض بسلاسة قال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين أخو عظما وعظة بليغت الذريه منها العيون ودارت منها العيون ووجهت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذا من رجل مودع فماذا تعهد لنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والسمع والطاعة وإن كان عبد الحبشية فإنهم يعيشونكم بعدين فسيرا خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ والرياق ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وروي على وجوه من طرق وفي الصحيح الحديث أنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال نعم قوم يسلمون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي فقلت هل بعد ذلك الخير هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قد أفوهوا فيها قلت يا رسول الله سلم لنا قال هم من جلدتنا ويذكرون بأسنتنا قلت فلا تأمروني أن أدعو في ذلك قال فلزم جماعة المسلمين وإماما قلت فلم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعرض بأصل شجرة حتى يهديك الموت وأنت على ذلك خرجوا بالقبر ولم يتأخر في حديث صحيح أن المدينة تحرم من بارين عيد لا ثوب قد أحدث فيها أحدث أو أروى محدثا فعليه لعنة الله بذلك من الناس إلى الله والله من يوم القيامة في صلاة ولا عدا وهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع والبدع من أقبح الحدث وقد استدل مالك به في مسألة التأثير وبها بحول الله وهو وإن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى في موطن عليها أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من صفرة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله بكم لاحقون الحديث لا قال فيه فليزادن أيجام حرب كما يزادن أيوب قال ناديهم ألا هم ألا هم ألا هم فيقال إنهم قد بدلوا بعد فأقول فسحقا فسحقا فسحقا حمله جماعة من العلماء على أنه أهل البدع وحمله آخرون على المرتدين عن الإسلام والذي يدل على أول مخرج أبو خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشي قال سألت أنس بن مالك فقلت إن هؤلاء قوم من يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحول والشفاعة فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والشرك فرق صاح فإذا تركها فقد أشرك وحولي كما بين أئمة إلى مكة مريض كنجوم السماء أو قال كعدد نجوم السماء له بإزابان إلى الجنة كلما ربب أمداه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وسيرده أقوام جابرة شفاهه فلا يطعمون منه قطرة واحدة من كذب به اليوم لن يسميه الشراب يومئذ فهذا الحديث يدل على أنه من أهل القبلة في نسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من أوصاف الخوارج والتكذيب بالحول من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم مع ما جاء في حديث موطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهل أمة لأنه عرفهم بالرؤى والتحجيل الذي جعلهم خصائص أمته وإلا فلو لم يكونوا من الأمة لم يعرفوا بالعلامة المذكورة وصاحب الحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال إنهم محشورون إلى الله كفاة غراة قلة كما بدأنا أول خلق من علو وتنقينا أن كنا فاعلين قال أول من يكسبون قيامة إبراهيم وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيدخل به ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم بالك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم فلو قالوا هؤلاء من يزال المرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ويحتمل هذا الحديث مراد به أهل البدع كحديث البطة ويحتمل أن مراد به ويحتمل أن مراد به من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت بهم على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرق أمتي على 73 فرقة حسن صحيح وفي حديث رواية أخرى سيأتي الباب كلام عليها إن شاء الله ولكن الفرقة فيها عند أكثر العلماء ولكن الفرقة فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمر بالعلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يأمر بالعلم بقول العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا مسؤولا فأسوأ غير علم فظلمه وأظلمه وهو آثم على أمور كثيرة في البخاري وغيره وفي مسلم عن مسعود رضي الله عنه قال من سره طريق الله قبل مسلمه فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن فإن الله عز وجل شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم خلافا عنهم من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم ما يصليها المتخلف في بيتي لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أو أنتم الحديث فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة وفي رواية ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم باطل وهو أشد بالتحديد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذلك فيكم فالثقلين أولهما كتاب الله فيه هدى ونور وفي رواية فيه الهدى من استمسك به وأخذني كان على الهدى ومن أخطأه ضل وفي رواية من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة ومما جاء في هذا الباب أيضا ما خرج من الضاحي ونحو النواب من أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في الحديث الجاهل الكذابون يأتونكم بدين من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم أيامكم وأيام لا يفهمونكم وفي تلميذه النووي عليه الصلاة والسلام قال أحيا سنة من سنتي قد أمليت فأني فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها ومن غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه نفوذ من عمل بها لا ينقص ذلك من الناس شيئا حديث حسن ولم يرضاه غير حديث عائشة رضي الله عنها من أتى صاحب بدعة يوقظه وقد أعان على هدم الإسلام وفي رواية الموقظة صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله من صاحب بدعة بتوبة وفي رواية إن الله حفظ التوبة عن كل صاحب بدعة وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحكي في الدين أحد بعيد وعنه عليه الصلاة والسلام قال من ابتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني وخرج الطحاوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقنا لعنهم لعنهم الله وكل نبي مجاب الزاني في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلل بالجبروت يذل به من اعز الله ويعز به من اذل الله والتارك لسنتي والمستحيل لحرم الله والمستحيل من فطرتي ما حرم الله وفي رواية أبي ذر الكلام الخطيب ستة لعنهم الله ولعنتهم وفيه مغارب عن سنتي بلا بعد. لا لا الإمام الصحابة الإمام الشافعي رحمه الله يرد الأدلة بالسنة في ذم البدع أورد الحديث عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث بأمر هذا ما ليس منه الرواد من فضل ذكر الحافظ ابن رجب عند هذا الحديث جامع الحكم من هذا الحديث هو ميزان الأعمال إيش في ظاهرها وحديث عمر إن الأعمال النيات وميزان الأعمال إيش في باطنها فكل عمل لا يكون على شرع الله وعلى أمر الله فهو مردود هذا منطق الحديث ومفهومه أن كل عمل على شريعة الله وعلى سنة النبي فهو غير مردود هو مقبول أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تكلم عن قضية العمل إذا لم يكن على وقت السنة فهل يكون مردود جملة تفصيلا فبين رحمه الله أن العمل كان يعني كان هذا العمل يعني ليس له أصل ليس له أصل شرعي فهو مردود كما لو مثلا الإنسان مثلا تعبد الله تعالى مثلا بالصمت ونحو ذلك لكن لو كان العمل أصله مشروع ودخله ما دخل من إيش ما ليس مشروعا فهذا فيه تفصيل ذكر رحمه الله فهل هذا الذي دخل على هذا العمل مشروع أو ما كان أصلا مشروعا، هل هو شرط في صحة العمل؟ فإن كان شرطا في صحته فيكون العمل ماذا؟ يكون مردودا. المقصود أنه كما يعني تفهم تقرير البراجي رحمه الله في هذه المسألة، هو قريب التقرير في مسألة أيضا يجري خلاص إذا كان أصل عمل لله أو كان عمل ليس أصل لله، فذكر شيء من هذا التفصيل في هذه المسألة. قوله عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما لا يخفى هذه من أبلغ صيغ العموم، من أبلغ صيغ العموم، كل بدعة هي نكرة فيتستوعب وتستغرق جميع إيش هذه الجزئيات. وهذا نظير قوله تعالى مثلا كل الناس بلا عبرة الموت، نظير قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، هذه من أبلغ صيغ العموم. في هذا الباب بين شيخ الإسلام رحمه الله لما نقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، في هذا رد على من زعم أن المراد كل بدعة نص عليها الشارع، والصحيح لا، لما تقول كل بدعة نص عليها الشارع فأنت عطلت إيش؟ عطلت دلالة إيش الحديث. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله على المسألة، يقول لا يجوز أن يحمل، يعني قول الإسلام كل بدعة ضلالة، لا يجوز أن يحمل على البدعة التي نهى التي نهي عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، وصار وصف البدعة عديم التأثير، وصار بمنزلة قولك كل عاقة ضلالة وأراد ما نهى عنه من ذلك. إيه مردود. إذا كانت هذا الشيء الذي أدخله على العام مشروع وهو شق في صحته، والله ما يحضر مثالا، لكن ما دام هذا ما زاده وما أضافه على هذا العمل المشروع، هذه الزيادة يعني هي شرط من الشق وجود العدم في وأضافها، فهذا يعتبر إيش؟ مثل لو قلنا إيش مثلا لو زاد مثلا ركعة خامسة مثلا فتكون صلاة فاسدة، يعني مثلا هذا يعني على سبيل المثال. وعلى كل يعني قصد من هذا أن نحن قلت قاسم من عمل العمل ليس عليه فهو رد فهو من أحد في أمر هذا، فإذا كان أصل العمل ليس لله، أصل كان أصل العمل ليس على السنة، هذا عنده أمر هو مردود، لكن كلام القضية يكون أصل العمل لله، يعني مثل ما لو قلنا مثلا على من قال مثلا البدعية مثلا السبحة، فأصل العمل التسبيح مشروع، لكن هذا هذه الهيئة أو مثلا السيد معنى البدعة الإضافية كون يخصص على المعين، فهذا المقصود أن يكون في هذا التفصيل، لا نقول يعني مردود جملة تفصيلا. طيب هنا لما قاسم كل بدعة ضلالة يبقى الكلام فيما جاء به الشرع من صلاة تراويح الاتفاق عن عمر نعمة البدعة، فبعض العلم يقول هذه مستثنات، والصحيح ماذا؟ أن يقال أنها إيش؟ أنها لا تندرج أصلا، يعني قال سلم كل بدعة ضلالة يبقى على عمومه، ما نقول أنها مستثنات، وإنما نقول هذه لا تندرج إيش؟ يعني ما تدخل تحت هذا التعميم، يعني وإنما العمل كما ربنا صلاة تراويح مشروعة وقول عمر نعمة البدعة أي البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. هذا المعنى خرج في الاقتضاء الثاني صفحة 88 و500 والفتاوى العاشرة صفحة 700. قول مسعود رضي الله عنه يقول جاء موقوفا مرفوعا قال هم اثنتان الكلام والهدي إلى آخر. يمكن يقال والله أعلم أنه لما قال الكلام والهدي المراد بالكلام على طريقة شيخ الإسلام القيم اللي هو القوة العلمية، والهدي هو إيش؟ ماذا؟ القوة العملية، وهما المذكوران في وصف الأنبياء عليه السلام لما قال تعالى أولو الأيدي والأبصار، فالبصيرة هي قوة علمية والأيدي هي قوة عملية، وهما أيضا ما ينفع عنه الشخص بمر بنا مرارا لما قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حاذو هما، فالهم هو ما يتعلق بالعلم النية والإرادة، والحق فيما يتعلق إيش بالكسب والعمل والحرث، والله أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وسلم الطاعة وإن كان عبدا حبشيا الحديث، يقول الحافظ ابن رجب هنا في قوله عليه السلام عليكم بسنة، يقول السنة الطريقة المسلوكة، ويشمل ذلك التمسك بما كان عليه عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال، قالوا هذه هي السنة الكاملة، يعني أطلق السنة فتشمل إيش؟ موافقة للسلم وخلفاء الراشدين في الاعتقادات والأعمال والأقوال. ثم قال وكثير من المتأخرين يخصها بالاعتقادات، مراتب الرجل مراتب رصينة لم يقل كثير متأخرين بالنسبة له، لأنه معروف بالرجل رحمه الله عناية بكلام المتقدمين، فلما يقول بالمتأخرين يقصد مثال الذين كتبوا في السنة وأطلق على كتب السنة هم يريدون إيش مسائل الاعتقاد، مثل سنة عبد الله سنة لابن أبي عاصم، سنة محمد بن نصر، وكثير يعني هناك كتب كثيرة جدا ألفت بعنوان السنة يراد بها ماذا؟ الاعتقاد. وبربنا في الحموية شيخ سلم ذكر يعني مصنفات كثيرة، منها ما هو مطبوع منها ما هو مفقود. قول عليه الصلاة والسلام عضو علي بن والدي الأضراس، وهذا كان يعني عن شدة ايش؟ التمسك بها. فالأضراس لأنها أعظم ايش في القوة. الخلفاء الراشدين المهدي الرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال، والرشد هو العمل بالحق، والهدى هو ايش؟ العلم بالحق. هم جمعوا بين العلم والعمل، بين سلامة القوة العلمية والقوة العملية. القوة العملية ليش؟ الرشد، والقوة العلمية ليش؟ الهدى. حديث حذيفة شاتي في ذم البدع لما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله هل بعد هذا الخير من شر؟ فهذا الشر ماذا؟ لما قال عليه الصلاة والسلام قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغيرها. أي حديث المدينة الحرم ما بين عجل إلى ثور ذم في الأواخر لما قال من أحدث فيه حدثا أواه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يكون الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هنا في حديث الحوض أيضا في ذم البدع، أن هؤلاء الذين ابتدعوا وحدثوا في دين الله يحرمون من هذا الوعد الكريم ألا هو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدث وعدا، هكذا الحديث. فيقول عز وجل فأقول سحقا، سحقا يعني بعدا. وعلى كل الذين يمنعون من الحوض إن كان الشاب رحمه جميل لأنهم أهل البدع وفرض الأثر على ذلك، ومن العلم يقول أنهم من ابتدع عن دين الإسلام، وإن كان كما تلاحظون الشاطبي يعني تدارك هذا القول، قال كانوا مرتدين إيش؟ لما إيش؟ لما عرفوا من سلم، من سلم لما عرفوا بماذا؟ بالغرور والتحجيم. فالبعض يقول هؤلاء من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون أنهم أهل الصلاة وهم ليسوا من أهل الإسلام أو ليسوا من المؤمنين حقيقة. هذا قول. القول الثالث أن العلم من توسع في هذا الوعيد وبالأحرى شدد في هذا الوعيد كالقطبي في تفسيره لما ذكر أن الذين يمنعون من الحوض هم المجاهرون أو المجاهرون بالمعاصي المستخفون بها الظلمة، ذكر ذلك عند قوله تعالى يوم تبيض وجوه. هذه أقوال ثلاثة كلها مقولة عن أهل العلم. شيخ حديث هذا الخير من شر، شو مقصود بالخير؟ يعني هو ذكر قال هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ هو خير، الخير هو ايش؟ متعب، هو خير فيه دخل، بس كذلك. مولانا هذه قال هل بعد هذا الخير من شر؟ وحديث ورد هنا. فهذا اللي يظهر ايش كان محقق له؟ هل بعد هذا الشر؟ سم؟ قالنا كنا في جاهلية وشر، أول حديث كذا، فجاء الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير إيش من شر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ فذكر مسلم أن هذا الشر إيش قوم إيش يستنوا هنا وفي داخل نعم قال وما داخل قال إيش قوم يستنون إيش بغير سبتاع وفي موت ينكر ذلك ذلك موكد الحديث مع حديث الحديث هذا الذي يظهر. كان الحديث وفي داخل هو مسألة مباشرة الله عنه. طيب كنا نرجع الحديث هذا نتكلم، لكن يقع على كل ان الذين يستنون بغير سنه هذا يعتبر ايش؟ يعدوا ماذا؟ يعدوا على سبيل الدم، وان هذا يعد من ايش؟ من الشر. هي العباره طبعا نسبه محمد رشيد رضا رحمه الله ثم تبناها حسن بن علي رحمه الله، وليس يعني ليس على اطلاق هذا، لما يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فليس كل خلاف ايش؟ يكون ايش؟ يكون سائغا ويعذر فيه المخالف. يعني الخلاف السائغ هو الخلاف الفروض، اما كون تجد البعض خالف وينقض اصول اهل السنه ويخالف اصول السنه في التلقي او في الاستدلال، كيف نجتمع مع هذا ونعذر؟ يعني كيف يعني ان نلتقي مع رافضي يطعن في دلاله القران ويطعن في فهم القران ويطعن في السنه ويطعن في الصحابه؟ هذا ليس مشروعا، بل هو في الحقيقه ليس مقدورا، لان تجارب التقريب قديمه وكلها متعثره سبحان الله، كلها متعثره، لا تجربه الافراد ولا تجربه ايش؟ المؤسسات والجماعات. هنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فيقالوا هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقهم. كان ابن أبي مريك رحمه الله لما يذكر هذا الحديث يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، وهذا يبين ما كان عليه السلام الصالح من الخوف من سوء الخاتمة ومن الفتن، وعندما جاءت الارتداد والانتكاس تجدهم يعني يستعيذون بالله ويخافون، والله المستعان. الكلام هنا في حديث أثار التي جاءت في أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، مر بنا هذا في صفحة 83، وهل يعني صاحب البدعة يعني يحرم من التوبة؟ مر بنا الكلام في المسألة وذكرنا نقول كثيرا عن شيخ الإسلام، والمراد في الآثار التي وردت أنه لا يوفق ولا ييسر لأنه يظن أنه إيش يحسن صنع. وهذا الحديث ورد إن الله تجزى التوبة عن كل صاحب بدعة، قال الإمام أحمد قال لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة، فهو ما دام يرى أن بدعته حسنة فلا يتوب منها، لكن إذا تبين له أن هذه بدعة ضلال فيتوب، فجرى البدعة تابوا. والخوارج كما ذكر لما نظرهم بالعباس رجع شكرهم كما هو معلوم، لكن يبقى فعلا التوبه من المعصيه لا شك انه ايسر التوبه من ايش؟ من البدعه، والبدعه كما نمر بنا احب الى ابليس ايش؟ من المعصيه. ولهذا يعني من مثلا هنا مثلا في قضيه المعصيه عبد الله لما شرب الخمر يعني قال اما عندنا حب الله ورسوله، لكن ذو خيصره الذي يقول يا محمد اتق الله عدل، قال سلم ناخذ من هذا اقوى الحديث. فهذه لك شناعه البدعه، وان البدعه احب الى ابليس من المعصيه. طيب لا نقل هذا بالله التوفيق، وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه. يقول معنا مساله نسيت نشير اليها، بس حديث اني تاركم فيكم تقاليد، ذكر العلماء انهم تقلان لعظمهما وكبر شانهما. جاءت زياده اني تاركم فيكم تقاليد وكتاب الرفق، وزياده ايش؟ الثانيه ايش؟ وايش؟ واهل البيت. هذه كما نبه الشيخ في المنهاج ما جاء في واهل البيت، طبعا فيها غير واحد من حفاظ هذه الزياده، والذي نعتقد صحتها واهل البيت قال المراد من ذلك مجموع العتر، مجموع العتر الذين هم بني هاشم انهم لا يتفقون على ولاءها. فاذا هذه زياده مطعون فيها، ومن اثبتها فمراد به ان العتر من بني هاشم لا يجتمعون على ولاءها. إلى خارج الإسلام في المنهاج السابع صفحة 18 و300 بالله توفيق وصلى الله عليه وسلم. الثاني صفحة 58 والعاشر الفتاوى 70 و300.